من الناس من لا تهم هذه القضية، يعني واهم شيء انه يصلي الله اكبر ركوعا وقياما وسجودا وما اشبه ذلك، انتهى الموضوع. وهذا غلط، لأنه ليس المقصود الاتيان بصورة العبادة فقط، بل لابد من روحها. نعم. وأن تكون هذه العبادة مؤثرة في القلوب صلاحا واستقامة. فلذلك الذي يعتني بهذا الموضوع ويقلقه أنه ما يخشى، هذا في حياة تماما كالبدن إذا تألم فإنه يدل على الحياة، بخلاف العضو الذي يفقد الإحساس. نعم. ولا يتألم، كما قال وما لجرح بميت إيلامه لموته، خلاص فقد الإحساس. صحيح. فكون إنسان يشعر بالقضية وأنه منزعج لعدم الخشوع، هذا دليل على حياة القلب. عند ذلك أقول ينبغي لنا أن نحرص على البحث عن الأسباب التي يحصل بها الخشوع. أسباب الخشوع متنوعة وكثيرة، يعني لو أردنا أن نتكلم عنها استطرادا أو تفصيلا لطال المقام، لكن أذكر يعني أهم ما يكون هو أن يدخل إنسان الصلاة وهو متهيئ للوقوف بين يدي الله جل وعلا. ومعلوم أنه لما يستحضر المؤمن أنه واقف بين يدي رب العالمين، رب الأرض والسماء، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فإنه سيختلف وقوفه تماما. لما الآن أقول قم أو قومي، أدخل أو أدخلي على من تعظمين من الخلق، والد أو رئيس في عمل أو كبير في بلد أو وزير في جهة، تجد أنه ما تقدر تدخل بأي صورة، يعني لابد أنك تهيئ نفسك بطريقة معينة، تشعر أنه هذا يليق بمقام الداخل. نعم. وأيضا لما تدخل تجدك ما تعبث مثلا بأصابعك وتنظر هنا وتنظر. نعم. في عطفك، الغالب أنك منجذب إلى حديثه. صحيح. وأعطيته كل اهتمامك. طيب نحن في الصلاة ندخل على من؟ ملك على الله ملك الملوك سبحانه وبحمده، الذي به تصلح الدنيا والآخرة، الذي لا صلاح للعبد ولا استقامة لشؤونه إلا بالإقبال عليه سبحانه وبحمده. هذا يستوجب أنه أن تقف بين يدي الله تعالى ذليلا خاشعا محققا معنى العبودية على وجه الكمال للرب في قيامك وقعودك. ولذلك من المهم أن نستحضر من نقف بين يديه، إننا نقف في صلواتنا حتى لو كنا في ثنايا ساعات الليل وبين ستور الظلام، إنما نقف بين يدي الله جل في علا ونناجيه سبحانه وبحمده. فليكن العبد على تهيؤ كامل في تعظيم هذا الرب سبحانه وبحمده، ولو كانت الصلاة قصيرة، يعني مو لازم إنك الخشوع إنك تطيل الصلاة. عائشة تحكي عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة، نافلة صلاة الفجر، مع أنها أشد الصلوات تعظيم النوافل تعظيما عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انه كان يتعاهدها. لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم اشد تعاهدا منه على صلاه على ركعتي الفجر، وقال فيها هي خير من الدنيا وما فيها. تقول ما ادري هو كان يقرا الفاتحه ولا لا من قصرها. نعم. اذا ليس هناك ارتباط بين الخشوع، لان بعض الناس يقول اذا خشعت الله يعينه بطول الصلاه. نعم. لا ممكن ان تخشع في ركعات حتى ولو كانت وجيزه، لكن اذا وقفت كن حاضر القلب، كن مقبلا على ما تقرأ. لما تقول الحمد لله تذكر هذه النعم التي تتوالى عليك، لما تقول مالك يوم الدين تذكر ذلك اليوم وهما يوم الحساب الذي ستقف فيه بين يدي رب العالمين، ولما تقول الله أكبر استحضر أنه أكبر من كل شيء سبحانه وبحمده. هذا من أسباب الخشوع. أسأل الله أن يحيي قلوبنا. اللهم آمين. يرزقنا وإياكم الخشوع ظاهرا وباطنا.